بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول حل من ربو النبوة أعلاها فعلاها، وحمل من أعباء الرسالة إدها فاطلع بها وأداها، فجل الله به عن البصائر رينها وعن الأبصار عشاها. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما سفرت شمس عن ضحاها. يعني بادئ ذي بدء، كما سمعت من الشيخ المفضل إن الدورة شيخ طبعا ده يعني مشهور الشيخ، يعني ربنا يحفظك كمان، فإن هذه الدورة في القضايا الفكرية أو كما تسمونها القضايا الفكرية. في الحقيقة أنا لي تعليق على هذا اللفظ، وإن كان كما يقال لا مساحة في الاصطلاح، نسميها زي ما نسميها، أما حاجة المضمون يكون سليم وكذلك اللفظ يكون يدل على ذلك المضمون. هي أنا في نظري إنها لو قلنا القضايا المنهجية هيكون أضبط لهذه المسألة. ليه؟ لأن هذه القضايا هي من صميم منهج أهل السنة والجماعة، بل كما سمعتم من الشيخ أن بعض الناس لما أراد أن هو يميز أصول أهل السنة والجماعة التي يتميزون بها عن غيرهم من أهل البدع، عد منها أصولا ثم عد منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ ربما يعني لو طال بنا هذا التعليق السريع نقول بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه القضايا هي من لب وصميم منهج أهل السنة والجماعة، وتميز هذا المنهج عن غيره من المناهج المنحرفة. يعني مثلا على سبيل المثال قضية زي قضية الإيمان والكفر، احنا بنقول بنطلق نقول على القضايا الفكرية. هذه القضية أصلا حينما خرجت الخوارج على المسلمين وخالف المسلمين في أصلين كبيرين أو مهمين، والخوارج كما يقال أول انشقاق فكري حقيقي عن جماعة المسلمين، خالفوا المسلمين في قضيتين مهمتين. القضية الأولى هي إيه؟ الحكم، فقالوا لا حاكمية إلا لله بمفهومهم طبعا، وقالوا وقصروا أو يعني خالفوا أهل السنة في أن الأئمة من قريش، وخالفوا كذلك في مسألة مهمة وهي مسألة الإيه اللي احنا بنسميها قضية الإيمان والكفر، فكفروا فاعل الكبيرة كما هو مشهور. فهذه القضية خالف فيها الخوارج أهل السنة والجماعة، فهذا القضية من صميم منهج أهل السنة والجماعة احبوا عليها مسألة فكرية، ما في الحقيقة مما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم. مسألة زي اللي احنا لو ربنا قدر وخلصناها النهاردة، مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه القضية أيضا تميز منهج أهل السنة والجماعة عن غيرهم، وهكذا في مسائل كثيرة جدا. ربما كان في هذه الدورة مسألة الحكم بما أنزل الله، أو كما يعني يطلق عليها الآن الحاكمية، قلنا هذه القضية كذلك خالف فيها الخوارج، وهكذا. فهي هذه القضايا تميز منهج أهل السنة والجماعة عن غيرهم، فهي قضايا منهجية من صميم منهج أهل السنة والجماعة. وحفظ منهج أهل السنة والجماعة، الحفاظ على منهج أهل السنة والجماعة، ده الحفاظ على الإسلام. ليه؟ لأن ربنا تبارك وتعالى قضى وقدر أن تفترق الأمة الإسلامية إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الواحدة التي حافظت على الإسلام، حافظت على الفهم الصحيح للإسلام، حافظت على النبع الصافي للإسلام. هذه الفرقة هي الامتداد الطبيعي والصحيح للإسلام. هذه الفرقة لهي أهل السنة والجماعة، هذه القضايا من معالم منهجها. فما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم؟ هذه القضايا. معي طبعا لا مشاحة في الاصطلاح، احنا ممكن نسميها ايه قضايا فكرية بالمصطلح المعاصر، لكن ربما نقول قضايا فكرية يبقى ايه كل واحد ممن يطلق عليه الان المفكر الاسلامي الكبير مثلا، وتسمعوا هذه الاسماء كما يقال ومما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. القط كده لما يجي يكسر كده وإيه ويعمل لك صوت تخاف أنت كأنه إيه يعني بيقلد الأسد يعني. فالخلاصة المقصود إن ممكن لو إحنا قلنا القضايا الفكرية وهذه الكلمة لاكتها الألسنة ربما ظننا أن ممن يطلق عليهم في المصطلح المعاصر المفكر الإسلامي أو المفكرين الإسلاميين لهم مدخل في ذلك. لكن هذه القضايا زي ما سمعنا إحنا مين كان بيرد على الخوارج؟ ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذه القضايا ليس للعوام ولا لمن يطلق عليهم المفكرين الإسلاميين، ليس لهم مدخل في هذه القضايا، إنما هي من شأن أهل العلم يتكلمون فيها. إحنا الآن بننقل مقلدين، نحن الآن مقلدون يعني ننقل كلام أهل العلم فقط، لسنا لطلبة علم ولسنا من أهل العلم، لما ننقل ما نفهمه من كلام أهل العلم. فلما نقول قضايا منهجية تميز هذا المنهج الصافي المستقيم، فبالتالي احنا بنحافظ على المنهج الصحيح، بنحافظ على الامتداد الطبيعي للإسلام، بنحافظ على الفهم المستقيم للإسلام، وكذلك هذا الأمر خاص بأهل العلم معايا. فهذه مسألة مهمة، لأن هذه القضايا فهمك لها فهم غير صحيح، ده معناه أن أنت لم تفهم منهج السنة والجماعة التي المفترض أن نكون كلنا عليه، فلم تفهمه فهما صحيحا، أو فهمته فهما معوجا، أو فهمك لمنهج السنة والجماعة كان فهما قاصرا، ودي مشكلة. أن احنا كلنا بنصب إلى التمكين، صح؟ هذا التمكين العام الكامل، هذا التمكين مقصور ومحصور على منهج أهل السنة والجماعة. ربما يكون في يوم من الأيام بعض الفرق تساعد على نصر جزئي للمسلمين وتخدم الإسلام خدمة يعني قوية في بعض المجالات، لكن النصر العام والتمكين الكامل لن يكون إلا على منهاج الإيه؟ النبوة. ومنهاج النبوة هو إيه؟ أهل السنة والجماعة. المعتزلة في يوم من الأيام كانوا من على سدة حكم المسلمين، وكانت هناك من الفتوحات التي يعني فعلها أو يعني على أيدي المعتزلة، وهناك مثلا والمعتزلة كذلك واجهوا يعني الشعوبية التي كانت تسمى بالمصطلح المعاصر مثلا أو يسمونها بالمصطلح المعاصر المستشرقين. لكن يعني النصر الكامل والتام لن يكون إلا على منهاج النبوة كما تعلمون الحديث الشريف، وكما كلنا نعلم أن أهل السنة والجماعة اللي هم الفرقة الناجية سموا أهل السنة والجماعة، وسموا كذلك إيه؟ الطائفة المنصورة، صح كده؟ فهم الفرقة الناجية وفي نفس الوقت هم الطائفة الإيه؟ المنصورة. وده بناخد من حديثين دولت أو من هذين اللفظين منهج لنا، نتخذ ذلك منهجا. ايه هو نجاة الفرد؟ الفرد الواحد نجاته مقصورة على انتهاجه هذا المنهج، يعني انت مش هتنجو الا لما تكون على ايه؟ نجاة التامة يوم القيامة الا على منهج اهل السنة والجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام كلكم عارفين الحديث قال ايه؟ وستفترق امتي على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة، اللي هي مين؟ سموها أهل السنة والجماعة، ولذلك هي إيه؟ سموها الفرقة الإيه؟ الناجية. فأنت النجاة مرهونة أن تكون على هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة. كذلك في الحديث الآخر لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قالوا دي الطائفة الإيه؟ المنصورة. والطائفة المنصورة هي الفرقة الإيه؟ الناجية. هما الاثنين أهل السنة والجماعة. معناها إن الفرد حتى ينجو لابد أن يكون على هذا المنهج، والأمة حتى تنجو أو حتى تتمكن وتعلو راياتها لابد أن تكون كذلك على هذا الإيه؟ المنهج. ففهمك لهذه القضايا ده هذا سبيل لنجاتك كفرد، وهذا سبيل للتمكين كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت. منهاج النبوة لا المنهاج الاعتزالي ولا الأشعاري ولا الإرجاء ولا منهج الإرجاء ولا هذه الفرق المبتدعة الباطلة. ففهمنا لهذا المنهج فهم لمنهج أهل السنة والجماعة وفهم أو احنا بهذا بنساعد في استمرار الفهم الصحيح للإسلام وفي استمرار منهج أهل السنة والجماعة الذي لن تكون نجاة إلا عليه، بغض النظر بقى عن إيه ممن يساعد في النصر الجزئي أو يهيئ للنصر العام أو التمكين العام، لكن التمكين النهائي لن يكون إلا على أيدي هذه الفرقة أو الجماعة، جماعة أهل السنة والإيه والجماعة، وهم أهل السنة وهم جماعة. كما نشير كذلك إلى كلمة أخينا الشيخ غالي أصلاني يحفظه وبارك لمشايخنا كلهم الشيخ جمال، الكلمة اللي قالها كلمة مهمة جدا خطفها هو كده خطف حفظ الله، وهي إيه؟ أن إحنا لما على سبيل المثال نيجي نقول وإيه أصول الدعوة السلفية مثلا، هنقولهم التوحيد والاتباع والتزكية، العقيدة والعمل والسلوك، هنقول الإسلام والإيمان والإحسان، كل دي ألفاظ مترادفة المعنى إيه؟ لمعاني واحدة معايا؟ هم دول فقط أصول أهل السنة والجماعة؟ أصول منهج السلفي؟ طبعا كلكم عارفين أو درستوا أو هتدرسهم أن إيه أهل السنة والجماعة هي أهل الحديث والأثر، هي المنهج السلفي أو السلف الصالح، كل دي برضو ألفاظ مترادفة معناها واحد، هو إيه؟ الفهم الأول للإسلام، فهم الصحابة للإسلام، الإسلام كما فهمه الأوائل، الإسلام كما نزل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل السنة والجماعة هم أهل الحديث، هم السلف الصالح، هو كل ده إيه؟ الإسلام. بس الإسلام مش بمفاهيم مختلفة عن الفهم الأول، إنما الإسلام كما نزل على إيه؟ على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكما طبقه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ليه بنقول منهج السلفي؟ ممكن نقولها لو ربنا تبارك وتعالى أذن. فالمنهج السلفي ده له أصول، أهل السنة والجماعة لها أصول. إيه الأصول دي؟ الأصول دي بمثابة الأعمدة اللي بيقوم عليها المنهج، بيقوم عليها الإسلام. مش معناها ان ما فيش أعمدة تانية، لكن دي الأعمدة الكبرى، الأصول الكبرى، زي ان ما احنا عندنا مفاتيح العبادات، الصلاة والصوم والزكاة والحج، ما فيش عبادات غيرها، لكن دي العبادات الكبرى، مفاتيح العبادات، أصل كلي، دي أصول كلية يدور حولها بقية الأصول. هذه الأصول تميز أهل السنة عن غيرهم. فلو قلنا مثلا التوحيد لاتباع التزكية، العقيدة والعمل والسلوك، الإسلام والإيمان والإحسان، وده ربما أفضل الأسماء، ليه؟ لأن هي تعود إلى الإيه؟ إلى الشرع، لأن حديث جبريل عليه السلام ذكر الإسلام والإيمان والإحسان. فالأصول ديت، هذه الأصول تميز زي ما قلنا أهل السنة عن غيرهم. ولذلك ممكن نضع ونقول أصل ما مش في الأصول الثلاثة ديت هو منها أصلا ويندرج تحتها، لكن يميز أهل السنة في عصر من العصور عن غيرهم معايا. ولذلك لو أنت قرأت مثلا على سبيل المثال في عقيدة ابن قدامة مثلا، لما كتب ابن قدامة رحمه الله هذا العقيدة، ذكر منها إيه؟ ذكر منها المسح على الخفين. طب هو بيتكلم في إيه؟ ومفترض هو بيتكلم في أصول أو أصول العقيدة زي بقولهم، أو أصول الدين، أو العقيدة أو التوحيد، أو القضايا التي تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم. الموفق رحمه الله في رمعة الاعتقاد، فإيه دخل بقى مثلا مسألة المسح على الخفين مع مثلا قضايا الأسماء والصفات وقضايا الربوبية وقضايا الألوهية؟ دي من التوحيد وأصول الدين، ودي من الفروع كما يقولون. ذكرها رحمه الله ليه؟ لأن هذه المسألة رغم أنها من مسائل الفروع، إلا أنها إيه؟ إلا أنها تميز أهل السنة عن غيرهم، أصبحت علما وميزة على أهل السنة. ليه؟ لأن المعتزلة لا يقولون بالمسح على الخفين، فلما يقولوا أن احنا نؤمن بالمسح على الخفين ونعتقده، احنا بنفترق عن المعتزلة في هذه النقطة مثلا. وهكذا دأب أهل العلم في كل عصر أنهم يعملوا إيه؟ أنهم يقولوا من أصولنا مسألة ما لم يكن يتكلم فيها قبل ذلك، وأبرزوها في عصرهم للحاجة إليها في ذلك العصر. ليه؟ لأن هي تميز المنهج في العصر ده عن غيره، اللي ما كانش مثلا مشكلة وجدت على سبيل المثال لو احنا قلنا في العقيدة مثلا كان اهل العلم يقولوا ايه القرآن كلام الله وما كانوش يقولوا غير مخلوق، لكن لما احتاجوا الى ايه، لما احتاجوا الى هذا اللفظ علشان يميزوا اهل السنة والجماعة عن غيرهم من البدع زادوا ايه غير مخلوق. فأهل السنة في كل عصر يزيدون ويوضحون ويبرزون مسألة من المسائل، هذه المسألة في عصرهم ميزت منهجهم عن إيه؟ عن غيرهم. فعنا على سبيل المثال ممكن نقول في زي يعني ما الشيخ تكلم كلاما مرسلا يفهم منه الكلام اللي أنا بقوله دوت لحوله إن شاء الله، إن إحنا ممكن نقول دلوقتي من أصول أهل السنة والجماعة واحد، التوحيد، الاتباع، التزكية، الأمر بمعروف والنهي عن المنكر. طب ما هو الأمر بمعروف والنهي عن المنكر تقول لي طب ما هو عادي، هو عادي لكن المشكلة إن في خالف في هذا العصر، ماشي، خالف ممن حتى ينتسب إلى السنة والجماعة وممن ينتسب إلى الصحوة الإسلامية، خالفوا أهل السنة في طريقة النهي في طريقة الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، وخالفوا طريقة المنهج السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم في ذلك. فاضطررنا احنا نقول لا، ده احنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالفهم المستقيم المعتدل ده ايه اصل من اصول اهل السنة والجماعة، وفي الحقيقة يندرج تحت الايه، تحت الاصول الثلاثة، يندرج مثلا تحت الاتباع مثلا، لان الاتباع ده اتباع الدليل واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالحين والخلفاء الراشدين. لكن ممكن نقوله لا، ده التوحيد واتباع وتزكية وايه وامر معروف عن المنكر. ليه؟ لان عندنا دلوقتي عندنا طرفان ووسط في هذه القضية، كلاهما كلا طرفي قصد الامور زميم، يعني هما الاثنين، واحد فرق خالص واحد افرد خالص، والاثنين لم يهتدوا بهدي السلف ولم يهتدوا بمنهج اهل السنة والجماعة في الامر المعروف والنهي عن المنكر. ممكن نقولهم التوحيد والاتباع والتزكية، العقيدة والعمل والسلوك والامر المعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى. ليه؟ لان كذلك هذه المسألة الان ربما كانت تميز منهج اهل السنة في هذا العصر عن غيرهم. مش معناها ايه، مش معناها مثلا حتى لا يفهم احد فهما خطأ، اللي ما بيعملش عمل جماعي ده يبقى مش من اهل السنة، لكن اللي في نقطة ما وفي حد ما وفي مستوى معين اللي ما يعني ما ياخذش به يبقى فعلا بعد عن فهم اهل السنة والجماعة في هذه الايه، في هذه النقطة. احنا بنقوله الامر التعاون على البر والتقوى ده مشروع، اصل التعاون على البر والتقوى، وان صح التعبير يعني اصله مش كمال، يعني في ليه اصل وليه كمال، لابد ان احنا يعني نتعاون على البر والتقوى زي ربنا تبارك وتعالى ما امرنا، ولا نتعاون على الاثم والعدوان والفجور. فالخلاصة ان احنا ممكن نبرز اصل من الاصول ليه، لمخالفة اهل البدع اهل السنة في هذا الاصل، منها مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. احنا ممكن نقول على فكرة توحيد واتباع بس، او توحيد بس ممكن كمان. ازاي؟ اذا وحدنا الله تبارك وتعالى، وحدنا ايه؟ وحدنا الطريق اليه، والطريق اليه ده هو ايه؟ طريق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا. ومن وحد الله تبارك وتعالى توحيدا صحيحا سليما، ومن اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم زكت نفسه ولا بد، وطهر قلبه ولا بد، وحسنت أخلاقه ولا بد. فممكن كنا نستغنى مثلا عن إيه، عن أصل الإيه، حمله التزكية، لكن نظرا لأن كثير من الدعاة أو بعض الدعاة ينسون أنفسهم وأحوال قلوبهم وأخلاقهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ونظرا لأهمية هذا الأصل أبرز بإيه، أبرز كأصل منفرد. وهكذا يعني المسألة واسعة، بس احنا يعني عايزين نفهم ليه احنا بنقول ايه أصول مثلا الدعوة السلفية أو أصول كذا. وطبعا كنا نقول اللي في أصول للدعوة السلفية أو كذا مش بدعة من القول. أنت مثلا لو طلعت على سبيل المثال كتاب زي كتاب جامع العلوم والحكم مثلا بيتكلم في البداية عن ان الاحاديث الثلاثة دي او الاربعة دولت يقوم عليهم اصل الاسلام، الحديث اللي تمثل اصول الاسلام، هل معناها الحديث الثانية؟ لا، ولكن دي شملت من المعاني ما تجعلها ايه اصل كلي يجمع بقية الايه الاصول الصغيرة حوله. يعني ده كان تعليق سريع على كلمة القضايا الفكرية والمنهجية. وكما قال الشافعي رحمه الله: المذاهب اللي تموت موت أصحابها. احنا في بداية يعني في مرحلة الشباب يعني كان بتقابلنا مشكلة مع ممن يطلق عليهم الاتجاه السروري. ايه هي؟ يقول لك مشكلتنا مع المدرسة السلفية هي الكتب الفكرية. قيل لي ذلك يعني من ايه؟ اتجاه يعني انا مش عايز يعني استعير الفاظ انا مش عاوزها، بس على العموم بعض من سموها كانوا بيقولوا السرورية بنت الإخوانية. يعني ايه إخوانية؟ لكن ايه حاولوا يأطروها بإطار سلفي او يلبسونها ثوبا سلفيا. وطبعا احنا انا بقول لكم ان احنا مختلفين مع الاخوان اختلافا منهجيا، اللي انتم تسموه فكريا، يعني اختلافا منهجيا يعني قديما من القدم في اصل النشأة اصلا، يعني سواء نشأة الاخوان او مش نشأة الدعوة السلفية بل ظهور السلفية من جديد في مصر. الخلاصة يعني كانوا بيقولوا احنا خلافنا او يعني قالوا يعني الخلاصة ان احنا ايه كل مسؤوليتنا مع الدعاء السلفية هي فقط في الايه في الكتب الفكرية. انا اقول لك عشان بس نحدد المصطلحات عشان ما نتوهش من بعض، كلمة الكتب الفكرية دي او القضايا الفكرية عاوزها ايه تنمحي من اذهاننا خالص. ليه يا عم؟ هو طبعا كلمة المدرسة السلفية كانت فعلا الدعوة السلفية بالاسكندرية تسمى في يوم من الايام المدرسة السلفية، ولكن نظرا ان هذا الاسم او اللقب او العلم قد يفهم منه فهما قاصرا للدعوه وما فيش شموليه ما يدلش على شموليه الدعوه، انتقلت الدعوه الى الاسم الاخر الدعوه السلفيه. لكن هو كانوا ما زالوا مصرين على المدرسه السلفيه عشان يسمونا يعني انتوا ايه السلفيه العلميه، يعني ملكوش في الحركه وملكوش في التنظيم وملكوش في الدعوه الله تبارك وتعالى وهذه المسائل. خلاصه كانوا بيقولوا ايه؟ كانوا بيقولوا ان احنا خلافنا فقط معاهم هو في الايه في الكتب الفكريه، يقصدون ان احنا بنحذر من كتب محمد قطب وسيد قطب رحمهم الله تبارك وتعالى، نسال الله تبارك ان يغفر لنا ولجميع المسلمين. فكنا نقول لهم لا، المساله مش كده، المساله في هذه النقطه بالذات على سبيل المثال ان احنا بنستفيد من اي كتب كانت، والحق ضلت المؤمن أينما وجدها أخذها، لكن العبرة إن هذه الكتب فاهم منها كثير منهجا يخالف منهج أهل السنة والجماعة، خاصة في قضايا الحكم ما أنزل الله وقضايا الإيمان والكفر. فدي ما ينبغيش لطالب العلم إن هو إيه يبتدئ بدراساتها، يدرسها طالب العلم بعدما قدم وتثبت في منهج أهل السنة والجماعة وفي العلم، بعدما يخبر منهج أهل السنة والجماعة، بعدما تثبت قدمه في الطلب ويستطيع تمييز الحق من الباطل، يدرس هذه الكتب أو يقرأها على سبيل يعني الاستفادة منها، ما فيش مشكلة، خاصة أن هذه الكتب فهم منها فهما إيه فهما خاطئا. تحضرني كلمة الفهم الخاطئ دي، الشيخ جعفر الشيخ إدريس هو يعني من ايه من اهل السودان. الخلاصه كان في ندوه معموله خاصه عن فكر سيد قطب، بيقول ايه؟ بيقول ان نشات في يعني السبعينيات القرن يعني الماضي جماعتان للتكفير، واحده في السودان والاخرى فين؟ في مصر. الاثنين بيقولوا بنفس الاقوال وما فيش اي علاقه ولا اتصال مباشر بينهما، ما فيش الا التتلمذ على يد كتب الشيخ سيد قطب رحمه الله. إذن يعني هذه الكتب فهم من هذا الفهم، هو صاحبها قصد، صاحبها لم يقصد. احنا نقول زي ما قيل عن ابن عربي قديما، يعني ايه بغض النظر ابن عربي قال او ما قالش، يلا نتفق على هذه الاقوال صحيحة وغير صحيحة، هذه الاقوال خطأ وفهمت من هذه الكتب، بل إن تلامذة يعني هؤلاء هم من أصلوا لهذا الفكر الإيه؟ لهذا الفكر المنحرف المبتدع، سواء في قضية الحكم بما أنزل الله أو إيه؟ أو في قضية الإيمان والكفر. يعني الخلاصة، الخلاصة إيه؟ إن إحنا هم قالوا خلافنا كده، لا مش خلافنا كده. وهذه الكتب بنقولهم يعني، هل مثلا كان الإسلام ناقص لم يتم إلا بكتب الشيخ سيد وكتب الشيخ محمد رحمه الله؟ أبدا، مما لا شك أنها كتب جيدة في بابها، في محاربة مثلا العلمانية وفي محاربة المستشرقين، وكتبت بصيغة جيدة وبلهجة صادقة، لكن نظرا لأن يعني من كتبها لم يتمرس منهج أهل السنة والجماعة، ولم يتمكن من العلم الشرعي، ولم تتح له الفرصة أن يسبر منهج أهل السنة والجماعة، كتب هذا الكلام اللي هو أشبه بصيغة أدبية، فيه من الانفعالات والحماسة ما جعلت قلم الأديب يشط عن مغصره ويكتب هذا الكلام اللي فهم منه خطأ تكفير المجتمعات أو ما تعرفون. فكانوا يقولوا أن الخلاف معنا ومع الدعوة السلفية والمدرسة السلفية هو إيه؟ الكتب الفكرية. قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت وما زالت قضية ملحة تميز الفهم الصحيح لأهل السنة والجماعة عن غيرهم. الرسالة اللي بين إيديك كتبت في التسعينيات الماضية. ليه؟ لأن زي دلوقتي كده ما كان في طرفين ووسط في هذه القضية. طب دلوقتي إيه الطرفين والوسط؟ في طرف الآن عمل لنا بعبع في الإعلام من جماعات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، واخترعوا لنا كده إيه هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر علشان خاطر إيه؟ علشان خاطر يخوفوا الناس من هذه الشعيرة، أو من ضمن أهدافها إرعاب وإرهاب وإرجاف الناس من هذه الإيه؟ من هذه الشعيرة. فيقول لك إيه في هيئة المعروف الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والهيئة دي قابلت مش عارف مين في السويس وضربته وقتلته، لما أنت أكيد عارفين الأحداث دي. ليه؟ علشان إحنا نقول لا، إحنا بنرفض الأمر المعروف والنهي عن المنكر. طبعا خطأ، مش الأمر المعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الإسلام وفرض من فروض الكفايات على المسلمين كما سنعلم إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن في طرف آخر يعني في الوقت المعاصر أيضا وفاهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومارسه فهما خاطئا وممارسة خاطئة، ظن أن بعض الصور اللي هي ربما يكون لا يجوز فيها الأمر المعروف والنهي عن المنكر لما تتسبب من ضرر وتزيد المنكرات، تصور أن هذا جهادا في سبيل الله تبارك وتعالى، وتصور أنه يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، فكان على الطرف النقيض من الإيه؟ من الخصم الآخر. وقديما في التسعينيات ما كان هذا الأمر أيضا، كانت فيه الجماعة الإسلامية اللي عملت المبادرات اللي أنتوا أكيد تسمعوا عنها، كانت بترى مواجهة الحكومات مواجهة مسلحة، وترى أن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن كلمة الحق عند السلطان الجائر، وكانت تقوم ببعض العمليات التفجيرات والتدميرات وتكسير محلات الخمر دون مراعاة للمصالح والمفاسد ودون مراعاة ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان لا تزول المنكرات، بل كان يعني كانت هذه الأفعال تجلب على الدعوة الإسلامية بأسرها، مش على الجماعة الإسلامية فقط، تجلب على الدعوة الإسلامية بأسرها الضيق والعنت والمفاسد، وكانوا هم كانوا يعتبرون بذلك. على الطرف الآخر الناس اللي فرطوا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر القوميين والوطنيين، يعني من رأوا الحرية الشخصية هي القيد التي يقيد به الإنسان، فمن حق أي إنسان أن يفعل الإيه؟ المنكرات ويستبيح المنكرات، ودي حرية شخصية، وإحنا في عصر الحريات، واللي بقى يحاول يأمر بمعروف أنا عن منكر يعني يسلط عليه كارت إرهاب اسمه إيه؟ اسمه عدو الحرية وأعداء يعني الديمقراطية. فهذا حدث يعني قديما ويحدث إيه؟ ويحدث حديثا، وكما قال الشافعي رحمه الله المذاهب لا تموت بموت أصحابها، زي ما كان عندنا فكر الخوارج بقاله 1400 سنة، فوجئنا في السبعينيات بفكر التكفير ينهج نهج فكر الايه الخوارج، سواء بقى سموا بقى تكفير، سموا يعني توقف وتبين، اللي قالوا المعتزلة طلع التوقف والتبين قالوا زي، وهكذا المذاهب لا تموت بموت أصحابها. فهذه مسألة مهمة، دراسة هذه القضية مسألة مهمة. طبعا زهقتوا عايزين نخش في الايه في الكتاب على طول. الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أهميته أن خيرية الأمة الإسلامية مرهونة بممارسة هذه الشعيرة. ربنا تبارك وتعالى وصف هذه الأمة بالخيرية من أجل صفة ما، من أجل شيء ما، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الخيرية ليست خيرية يعني تمنح يعني هبة هكذا، لكن لها شريطة. قال تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلو إحنا مارسنا هذه الشعيرة وأقمنا هذه الشعيرة بالضوابط، ضوابط الشرع وضوابط الدين وضوابط السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كنا أو نلنا هذه الخيرية. ولو تخلينا عن هذه الشعيرة حرمنا من هذه الخيرية. لكن الخيرية هنا خيرية أمة الإسلام معلقة على هذه الإيه القضية، ومرهونة ومشروطة بهذه الإيه بهذه القضية. فمن أهمية هذه القضية أنها تدل على خيرية هذه الأمة الإسلامية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على الأمة الإسلامية. دليل مشروعيته، كلمة مشروعية أو عندك في الكتاب عشان لو هنشرح بقى عنوان مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلمة المشروعية أعم من واجب وأعم من مستحب. يعني هل كلمة مشروعية ديت لما أقول لك الأمر ده مشروع ده معناها واجب أو مستحب؟ وبعض العلم بعض أهل العلم قال واجب أو مستحب أو مباح، أدخل في كلمة المشروعية الإيه المباح. فبيقولوا مشروع ده معناها إيه؟ أمر إما واجب أو مستحب أو مباح. فلما يقولوا مشروعية الأمر المعروف عن المنكر يعني هو أمر مشروع في الجملة، لكن إيه حكمه؟ الرجح طبعا زي ما هنشوف إنه فرض إيه فرض كفاية قد يتعين، وكذلك كل فروض الكفايات قد تتعين على ايه على بعض الناس كما سنعلم ان شاء الله تبارك وتعالى. فهو من قواعد الدين وهو واجب او فرض كفائي على الأمة الإسلامية، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. دليل الكتاب قول الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لتكن ده إيه؟ ده صيغة من صيغ الأمر، المضارع المقترن بلام الأمر ده اسمه صيغة أمر، والأمر يدل على الوجوب إلا إذا إيه اقترن بقرينة تصرف هذا الوجوب عن غيره. فولتكن منكم ده إيه ده أمر، والأمر للوجوب. منكم هي اللي دلت على أن الإيه على أن الأمر للوجوب الكفائي أو أن ده فرض كفائي، يعني منكم يعني بعض، وليكن بعض منكم. منكم طبعا هنشوف اختلاف إن شاء الله تبارك على أهل العلم في تفسيرها. بعض العلم يرى أن هي زاهدة، يعني يقصد ولتكونوا أمة في يعني وحن نشرحها، يبقى ولتكونوا أمة يدعون إلى الإيه إلى الخير، وبالتالي يبقى فرض إيه في نظره فرض إيه عين. لكن على هذا التفسير ولتكونوا أمة هذه يعني امتثال الأمر يتحقق بإيه بطائفة تأمر وإيه وتنهى، يعني حتى مع إن هي زائدة وتأويلها وتفسيرها ولتكونوا أمة دليل، يعني مش دليل على الفرض العيني بل دليل على إيه على الفرض الكفائي. لأنه لو يعني مش معقولة الأمة كلها هتأمر يعني الأمة كلها على بعضها تأسم لو قام طائفة منها بالأمر المعروف نهى عن المنكر، لكن لو قام الطائفة بالأمر المعروف نهى عن المنكر وحصل المعروف الواجب وانتهى المنكر المحرم، قد أمرت الأمة بالمعروف ونهت عن إيه؟ عن المنكر، وإن لم يقم جميع أفرادها بالأمر المعروف نهى عن المنكر، وتحقق معنى الآية وكنا أمة يدعون إلى الإيه؟ إذا الخير أمر بالمعروف. فعلى التفسيرين إن هي تدل على فرض الإيه؟ على فرض الكفاية، ولتكن ده دليل وجوب منكم دليل على الإيه؟ على الوجوب الكفائي، كما سنعلم إن شاء الله تبارك وتعالى الشيخ هيفصل إن شاء الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. وفليغيره دي أيضا إيه؟ أمر، وهو يفيد الوجوب. هنعرف إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى إن الحديث الترتيب اللي هو جه به من رأى منكم منكرا فليغيره بيده مش ديت، ما بدأش بدرجات التغيير. هنعرف دلوقتي إن شاء الله تبارك وتعالى لماذا رتب الحديث بهذا الترتيب. أما الإجماع فيقول: نقل الإجماع على وجوبه الإمام النووي رحمه الله وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن، وابن حزم والغزالي في الإحياء. يقول: هو فرض كفاية على الأمة إذا قام به البعض حتى وجد المعروف وزاد المنكر سقط عن الباقين، وإلا أثم كل قادر. أو في هذه العبارة مسألتان: الأولى أثم كل قادر، والثانية سقط عن الباقين. سقوط الاسم عن سقوط الاسم عن الباقين شريطة أن يحصل المعروف الواجب أو إيه؟ أو يزول المنكر المحرم. يعني لو إحنا في منكر ما، واحد على سبيل المثال مرة بره مثلا بيسرق، وإحنا كلنا يعني ما ما ما منعناش هذه السرقة، وكلنا قادرون على إيه؟ على منع هذا الرجل الذي يسرق، خلاص، وبالضوابط، وما حدش فينا راح منعه، الكل أسلم. لكن لو واحد فينا فقط يستطيع ردعه وراح ردعه ومنعه من السرقة، لم يأسم كل من لم يقم لهذا الرجل، لأنه إيه؟ تحققت الكفاية بإيه؟ بواحد. فلو وجد المعروف الواجب وانتهى وانتفى المنكر المحرم، إذن في هذا الحال يسقط الاسم إيه؟ على الباقين. كلمة يسقط الاسم على الباقين دي كلمة في الأعم الأغلب. ليه؟ لأنه في الحقيقة أسمى إذا لم ينهى على المعروف إذا لم يؤمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر أسمى كل قادر. ليه؟ لأن في ناس ممكن تكون إيه؟ مش قادرة، زي ما على سبيل المثال لو إحنا المثال اللي ضربنا دوت، واحد برا بيعمل إيه؟ بيسرق، وفي مثلا 3-4 من أهل الأعذار، يعني واحد مثلا مشلول اليد، أو واحد مقطوع الرجل، أو واحد ضرير، فهؤلاء أصلا ليس عليهم إيه؟ ليس عليهم التغيير باليد، ربما عليهم بعد كده التغيير بالإيه؟ باللسان، زي ما حنشوف إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن هؤلاء عاجزون عن الأمر بالمعروف والنهي عن إيه؟ عن المنكر. فلو أدوا ما عليهم ما كانش ايه في الوقت ده، مش هنقول اسم الجميع، يعني البعض قال ايه اذا لم يقم الامر فرض الكفايه، اذا لم يقم به البعض اسم الجميع، قال يعني ده بعض الناس عرفت كده، قال اذا لم يقم به البعض اسم الجميع. في الحقيقه هو اسم ايه؟ كل قادر، لان بعض الناس قد لا يكون الامر المعروف والنهي عن المنكر في في, في في في في وقت ما وفي مساله ما متعين عليها اصلا، بل هي قد يكون الامر مش متوجه إليها، سقط عنه الأمر المعروف أنها عن المنكر. ليه؟ لأنه أصلا مش مكلف. ليه؟ إنه كأنه مثلا زي ما قلنا مقطوع اليد، يعني مقطوع الرجل، ضرير، فهؤلاء لا يجب عليهم الأمر المعروف عن المنكر. فبعض أهل العلم عبر بإيه؟ إذا قام به البعض سقط عن الإيه؟ على البقية. إذا لم يقم به البعض أسم الجميع. في الحقيقة أنه أسم كل قادر. طب اللي عبر بأسم الجميع دوت تعبيره برضو مش خطأ. ليه؟ لأنه هو قصد الأعم الأغلب. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الإنسان في الأعم الأغلب عنده نوع قدرة على إيه؟ على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إزاي؟ على سبيل المثال، المثال اللي احنا قلناه برضو، المشدود اليد او مقطوع الرجل او الاعمى الضرير، هذا عنده نوع قدره، وهي ايه؟ حث القادرين على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني احنا هو واحد قال دلوقتي يا اخواننا فيه ايه؟ في حرامي بره، في لص بره، القادرين ما حدش يوم قام، هو عليه يعمل ايه؟ يحث القادرين على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو اقصى ما يستطيعه. فهذا عنده نوع قدرة حتى لو لم يكن قادرا بنفسه، لكنه كان قادرا بدفع غيره. خلاص، لأن الإنسان ممكن يكون له ثلاث حالات من القدرة. ممكن يكون قادرا بنفسه، أنا لوحدي أقدر أطلع أمسك الحرامي اللي بره ده، أخذ منه السرقة المسروق وأرده إلى أهله وأمنعه عن السرقة، أنا قادر كده بإيه؟ بنفسي. لكن ممكن أكون قادر مع غيري، بمعنى ان انا دلوقتي لو رحت لوحدي ده هو ايه؟ طويل عريض، اول ما هيبص لي يعني هقع من طولي. لكن لو احنا اتنين تلاتة خلاص نقدر ايه؟ نقدر نوقف عنده حد. لو رحت لوحدي هيغلبني، وربما اذا اقول يصيبني بمكروه او ايه؟ او يقطع عضو من اعضائي او يقتلني، انا مش قادر بنفسي. لكن لو احنا تلاتة اول ما يشوفنا هيرتدع، او نقدر على الاقل خلاص نمسكه وناخد منه هذا المسروق ونرده الى اهلي ونمنعه من السرقة. فأنا كده قادر مع غيري. ممكن أنا أكون مش قادر بنفسي بذاتي وشخصي، وممكن أكون مش قادر مع الآخرين، لأن زي ما قلت لك أنا مقطوع الرجل مثلا عفانا الله وإياكم، مش هقدر أمشي معاهم لإيه؟ لأزيل هذا المنكر اللي هو يزال باليد في هذه الحالة يعني. لكن أنا قادر أن أنا إيه؟ أقول له قوم يا فلان، قوم الحق الايه؟ الحرام اللي بره، او انبه المسلمين على وجود هذا المنكر. فعندي ايه؟ قدره على حث الايه؟ على الاخرين. ولذلك اهل العلم نظرا للانسان لا ينفك عن نوع قدره من هذه الانواع، قالوا اسم الايه؟ الجميع. لان غالبا الانسان ما يكون عنده نوع هذه نوع منها، ان يكون عنده نوع من هذه الانواع. ولذلك عبروا بهذا التعريب، التعبير الاغلبي او في العام الاغلب، اللي هو اسم الايه؟ اسم الجميع. لكن لو الانسان ادى ما عليه، افترضنا ان ايه؟ انسان مش قادر ان يغير باليد ولا يغير او قدرته والتغيير باللسان، وحس القادرين فلم يغيروا، هو ادى ما ايه؟ ما عليه. اهم حاجة ما يكونش راضي وتابع، يكون انكر المنكر في بقلبه وفعل ما عليه. هذه الحالة ايه؟ في هذه الحالة سقط من عليه، سقط الاسم من عليه. وهذا الحال كذلك في معظم فروض الكفايات، يعني مش خاص بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، بل في كل فروض الكفايات، حتى في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. لأن زي ما هنعرف أن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى والأمر المعروف والنهي عن المنكر من باب واحد، من نفس الباب. يقول: وقد يتعين فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أحوال. يعني الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض كفائي قد يتعين. وهو عرف فروض الكفاية بالتعريف اللي هو موجود: إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإلا آثم كل قادر. في تعريفات أخرى، يعني من جهات أخرى لفروض الكفاية، زي الإمام الغزالي رحمه الله معرف الفروض الكفائية يعني كما قال إن هي الأشياء التي إذا لم يقم بها المسلمون تسبب، يعني تسبب لهم الحرج في نقصها. معنى كلامي يعني إيه؟ وحتى ذكر رحمه الله منها الحياكة والزراعة والصناعة، قال لك ديت من الفروض الكفائية. يعني إزاي؟ يعني دلوقتي لو إن المسلمين ما فيهمش ولا طبيب من أطباء النساء مثلا، والمسلمات يتعرضن رغما عنهم لنقص هذا الأمر في المسلمين، نقص الأطباء في المسلمين، يتعرضن لكشف عوراتهن عند الكفار. فده أمر حيسبب حرج للمسلمين، نقصه سيسبب حرجا للمسلمين. فدائما الفروض الايه؟ الكفائية. ضرب حتى المثال على ما أذكر بالحياكة بالخياطة، إن هي لو ايه؟ لو نقصت من عند المسلمين تسبب لهم الحرج في ذلك، يبقى دي من الفروض الكفائية. طبعا هنا الفروض الكفائية كتيرة، ومن أعظم طبعا الفروض الكفائية اللي هي التي الفروض التي يقوم عليها الدين كالتعليم والتعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهو يقول: يتعين فرض الأمر المعروف والنهي عن المنكر في أحوال كالقادر الذي لم يقم به غيره لعجز أو تقصير. هو هنا الشيخ يعني حفظه الله، على فكرة برضو أنا أحب أنبه تنبيه سريع، أحب أقول الشيخ لأنه هو الاسم المكتوب على الإيه؟ على الكتاب، لكن هذه القضايا كلها على بعضها كده، كل القضايا اللي أنت بتدرسها بغض النظر الاسم المكتوب على الكتاب، مشايخنا حفظهم الله حين يعني كتابة هذه القضايا جلسوا جميعا وتدارسوا وتناقشوا في هذه القضايا كلها، وكلفوا أحدهم بالصياغة، لكن كلهم قاطبة لا يشذ منهم واحد على هذا المنهج وعلى هذا الرأي. يعني لما كانوا يبحثوا قضية، يعني الكتاب ده مثلا مش رأي الشيخ ياسر منفردا، لا، هذا رأي الدعوة السلفية وليس رأي الشيخ ياسر برهامي حفظ الله. طبعا الشيخ ياسر يعني هو فوق الرؤوس، يعني ولو رغمت أنوف. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جميع مشايخنا. فالخلاصة أن ده مش رأي الشيخ لوحده، لا، ده كما أعلم أن المشايخ كلهم كانوا بيقعدوا مع بعض، بعضهم يحاضر وبعضهم يناقش ويخرجوا بهذا الفكر. وإن كنت أنا يعني نفسي أقول النقطة دي يعني واقفة في زوري شوية أقولها ولا فنقوله ان زي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان ايه ميزته في يعني في مراحل اهل السنه، يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية مرحله كبرى، وكما يقولون استعير اللفظ يعني محطه كبرى من محطات اهل السنه والمحطات السلفيه. ليه؟ يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية اخترع المنهج السلفي؟ ابتكره؟ ابدا، شيخ الإسلام لم يبتكر ولم يخترع المنهج السلفي. ده امتى ظهر؟ في العشرة الأواخر على الراجح من رمضان في ليلة القدر، لما نزل جبريل الروح الأمين على قلب الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ده ميلاد السلفية، لأن احنا قلنا السلفية يعني ايه، يعني هل السلفية جزء من الإسلام؟ أحد جوانب الإسلام هي الإسلام، كل ما هو من الإسلام هو من السلفية، ولا وما لم يكن من دين الله تبارك وتعالى وما لم يكن من الإسلام فليس من السلفية. إحنا بس احتاج الاسم ده احتيج إليه لتمييز فهم صحيح لأهل السنة عن غيره. يعني دي أظن المشايخ إما يكون قالوها أو حتيجي، إن إحنا ليه مثلا ظهر مصطلح أهل السنة والجماعة؟ لأن في بعد الخلاصة باختصار شديد جدا جدا جدا، أن احنا لما الخوارج خرجوا على المسلمين والشيعة خرجت، كان الأعم الأغلب كل المسلمين كانوا على المنهج الواضح المستقيم، وكان الصحابة موجودون، وكان الصحابة موجودين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكل المسلمين على منهج الحق. صح فيه الخوارج وفيه الشيعة بعد ذلك، لكن في أقاليم لا تؤثر في في العموم، وعموم المسلمين على منهج المستقيم. دونت العلوم على عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى، وبدأ المسلمون يدونوا العلوم وبدأوا بتدوين علم الحديث، فاشتهر أهل الحديث بكتابة وتدوين الحديث. وهنا بدأ يظهر اسم أهل الحديث والأثر، ليميز من انشغل بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية. الحديث ده زي ما قلنا بمثابة المذكرة التفسيرية للقرآن، ومعروف أن السنة أصل مستقل من أصول الإسلام. فبدأ يظهر أهل الحديث اللي هم أحق الناس بالفهم بالفهم الصحيح للإسلام. ليه؟ لأن هم اللي جمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا أقوال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم التي به ما فهموا الإيه؟ اللذان به ما فهموا الإيه؟ الإسلام صح؟ وظل الفهم المستقيم للإسلام. لكن حدث حادث وهو إيه؟ بعد موت هارون الرشيد والمأمون تولى الخلافة، المأمون ابن هارون الرشيد كان كما قيل أمه فارسية وانحاز قليلا إلى الإيه؟ إلى الجانب الفارسي. الخراسة بدأت حركة الترجمة، ودي شر مستطير على المسلمين. الخراسة بدأت حركة الترجمة وبدأوا يترجموا الفلسفة الغربية، الفلسفة الفارسية، وبدأوا كذلك يعني ينشأ في المسلمين ما سمي بعلم الإيه؟ بعلم الكلام. وهنا ظهرت المعتزلة. المعتزلة تأثروا بعلم الكلام وبالفلسفات الغربية ونشأ اسم الاعتزال مقابل السنة. يبقى هنا احتاج المسلمين لأول مرة اسم السنة ليه؟ ليبين طريقة السلف والطريقة الأولى والفهم الصحيح للإسلام عن الطريقة المبتكرة بتاعت مين؟ المعتزلة، اللي هم ايه؟ اللي هم تأثروا بعلم الكلام وبالفلسفات الواردة وبالترجمات من الايه؟ من الفارسية واليونانية وغيرها. معايا؟ فالمعتزلة رغم ان هم حرب الشعوبية لما اسبب الاستشراق في العصر الحاضر، الا انهم للاسف تلبسوا بعلم الكلام وبالفلسفات الوافدة وضل سعيهم في هذه المسائل. فاحتاجوا الى ايه؟ احتاج اهل السنة الى اسم يميزوا عن ايه؟ عن الاسم العام للاسلام. الاسلام يكفينا جميعا، هو سماكم مسلمين من قبل، لكن المعتزلة بيقولوا احنا كفار، بيقولوا احنا مسلمين، لكن فهمهم مش الفهم الصحيح للايه؟ للاسلام. مش هو ده فهم النبي ولا الصحابه للاسلام، في فهم اخر، في خط مستقيم، في خط مضطرد من اول النبي صلى الله عليه وسلم الى يعني ان تقوم الساعه، اللي هو اهل السنه والجماعه. فاضطروا هنا اهل السنه ان هم يتميزوا بايه؟ باسم جديد ليس بديلا عن اسم الاسلام، انما يميز فهما للاسلام، يميز فهما صحيحا، يميز فهم الاوائل للايه؟ للاسلام. فاحتاجوا الى كلمه الايه؟ السنه. جه ابو الحسن الاشعري، الرجل انتسب الى السنه وغفل الاعتزال شطرا من عمره رحمه الله تبارك وتعالى، واراد انه بقى ايه؟ هو عرف طريقه المعتزله، عاوز يحارب المعتزله بطريقه المعتزله، مش يحارب المعتزله بطريقه الايه؟ يواجه المعتزله بطريقه السلف، لا، قال لك لا، احنا اهل السنه بس هنواجه المعتزله، هينصر مذهب السنه بطريقه الخلف وليس بطريقه الايه؟ السلف. فظهرت هنا طريقه الايه؟ الخلف، وهم ينتسبون الى السنه. ابو الحسن كان من رواه الاحاديث رحمه الله تبارك وتعالى، وابوه كان كذلك. فبدا طريقه جديده وابتكر طريقه جديده، هو نفسه وهم نفسهم قالوا احنا واخدين طريقه الخلف لنصره السنه، هم اهل السنه وينتسبون الى السنه. معايا؟ لكنهم خالفوا السلف في المنهج، وقالوا احنا يعني ننصر السنه بطريقه الخلف. فهنا نشا اسم الايه؟ السلف، يميز الفهم الاول ايضا والفهم الصافي والخط المضطرد لفهم الاسلام، يميزه عن طريقه الايه؟ الخلف، اللي هم سموا بعد ذلك بالاشاعره، وذلك الازهره وغيرهم بيقولوا ان الاشاعره اهل سنه، لان ابو الحسن الاشعري، لان ابو الحسن الاشعري منسوب الى الايه؟ منسوب الى اهل السنه. فاحتاجوا تمييز اخر داخل اهل السنه، يبقى فيه الاسلام جه جواها ايه؟ اهل السنه. انتسب اليهم ايه؟ الاسلام. جواها المعتزله واهل السنه، كلاهما ينتسبوا للايه؟ للاسلام. جوه اهل السنه جه الايه؟ الاشاعره، بينتسبوا الى الايه؟ الى الاسلام. فاحتاجنا الاسم الايه؟ لدائره اضيق، اسم اضيق، اللي هو الايه؟ السلف، حتى يميز هذا الايه؟ الفهم المستقيم والصحيح للايه؟ للاسلام. فاحنا احتجنا الى هذه الاسماء فقط لتمييز الفهم الصحيح وتمييز الفرقه الناجيه والطائفه المنصوره عن غيرها من الايه؟ من الفرق، ليس بديلا عن الاسلام، ولا هو جزء من الاسلام، ولا عام وخاص من وجه او ايه او مطلق، لكن هو ايه؟ هو الايه؟ الاسلام. السلفيه، اهل السنه، اهل الحديث، اهل الاثر، كلها اسماء متطابقه لمعنى واحد هو الإسلام بالفهم الصحيح. معايا؟ فالسلفية هي الإسلام، والإسلام هو السلفية. الخلاصة يعني علشان ما ايه ما يعني ما نشتش يعني احنا بنتكلم عن الجاب الكلام اقول لكم ان القضايا ديت مش ايه مش واحد اللي كتبها، انما مشايخنا كلهم حافظهم الله جميعا كانوا يجتمعون ويتدارسون ويتناقشون ووصلوا الى راي من هذه الراي اللي هو عليه الدعوه ما زالت عليه الى الان، لكن بقى الصياغه ربما كلف احدهم بايه بصياغه هذه الايه المسائل والقضايا لاسبابهم يرونها. لكن ما ترى يعني هذا الكتاب هتجد كل المشايخ بيقولوا بيه، وهكذا كل الايه كل القضايا اللي انت بتدرسها الان ليس بينهم خلاف في ذلك. واحنا خلاص كبرنا زي ما بيقولوا يعني، فعندنا كتب الايه السلف موجوده بين ايدينا تشهد لهذا الصدق بغض النظر من خالف او لم يخالف معايا. فاقصد كبرنا سنا مش كبرنا علما يعني. يقول وقد يتعين فرض الامر المعروف والنهي عن المنكر في احوال كالقادر الذي لم يقم به غيره لعاجز او تقصير. يعني هو بيمثل مثال متى يتعين فرض الكفائي او متى يتعين الامر المعروف والنهي عن المنكر. يتعين امتى؟ هو مثل بمثال، المثال دوت قادر، لكن هذا القادر لم يقم به غيره. انا قادر على ايه؟ على التغيير، على تغيير المنكر. طيب انا قادر وغيري قادر، هنا قدامنا احد حالتين، اما هذا الغير لم يغير المنكر لعجزه، كان انا مثلا انا واحد انا هو فقط، شفنا السارق اللي احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، انا واحد فقط شفنا هذا السارق، لكن هو ما انكرش المنكر معايا، فهنا المنكر ده تعين علي انا ولا لا؟ هو فرض كفايه علينا احنا الاثنين صح كده، لكن هو لم يقم به، تعين علي انا، اصبحت انا القادر الوحيد، انا قادر، اهم حاجه ان اكون ايه قادر على التغيير، فانا قادر على التغيير، واللي معايا ما قامش بالتغيير، هو كان واجب علينا احنا الاثنين، احنا الاثنين شفناه فهو كفايه علينا، لكن هو لم يقم به يبقى تعين ايه علي. هو لم يقم به ممكن حاجه من الاثنين، ما قامش به هو مقصر. ليه يعني؟ جبان، خاف، قال لك يا عم انا مالي، انا عندي عيال، انا عاوز اربي عيالي، ده لو رحت له هيضربني بالسكينه مثلا، لاي امر من الامور قصر هو في الامر المعروف والنهي عن المنكر. ففي هذه الحاله وجب علي وجوب عيني طالما انا كنت ايه كنت قادرا. طيب حاجه تانية، هو هو تعين الامر المعروف والنهي عن المنكر فرض علينا احنا الاثنين، لكن هو لم يقم به لعجزه، يعني انا واحد مقطوع الرجل شفنا السارق، وفي الاصل احنا الاثنين علينا الامر المعروف والنهي عن المنكر، لكن هو غير ايه غير قادر، لان هو هنا فيه عجز، ما فيش ايه تقصير، لكن فيه ايه عجز، فهنا وجب علي وجوبا عينيا الامر المعروف والنهي عن المنكر. ففروض الكفايات هذه الفروض الكفائيه قد تتعين، والامر المعروف والنهي عن المنكر يعني يتعين في مثل هذه الحالات، وحيمثل الشيخ ببعض الأمثلة أخرى. وهذا شأن زمول في كل الأمر المعروف عن المنكر. مثال مثلا في غير الأمر المعروف عن المنكر طلب العلم، لو إن مثلا على سبيل المثال طالب علم، طلب العلم عموما الأول فرض إيه فرض كفاية صح، لو لنفر من كل إيه فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فرقة، فهو فرض إيه فرض كفائي. لكن نفترض ان بلد من البلدان، قرية من القرى، في واحد بدأ طلب العلم، هذا الرجل ما فيش غيره في القرية وبدأ طلب العلم وكان له تميز في ذلك الطلب، هنا طلب العلم اصبح واجب عين عليه، لان القرية دي ما فيش غيره يعلم، او ما فيش كفاية من اهل العلم يعلمون الناس، رغم ان هو في البداية ايه طلب العلم عليه ايه فرض كفائي، لكن نظرا للقرية ما فيهاش طلبة علم وهو خلاص بدأ وحسنت بدايته في طلب العلم وكان له تميز في طلب العلم وجب عليه، أصبح وجوبا عينيا. ده حتى بعض أهل العلم بيخصصها أكتر من كده، يقول لو مثلا واحد في قرية من القرى واحد ما يعرفش مثلا في علم مثلا التجويد، علم التجويد زي بقية العلوم فرض إيه كفائي، لكن ما فيش في القرية حد يعرف تجويد خالص وهو بدأ إيه في طلب الإيه في طلب علم التجويد مثلا يعني. فوجب عليه هو تعلم هذا الإيه العلم إذا لم يكن في هذه القرية من يكفيهم. وهكذا في إيه في كل فروض الإيه الكفائية. إذا لو حتى انتقلنا إلى إيه اللي هي علوم يعني العلوم المادية والتجريبية زي الطب والهندسة نفس المسألة. افترضنا أن قريتنا كلها فش ولا طبيب، ونجد الحرج في كشف عورات المسلمين والمسلمات لدى الكفار، وواحد فينا بدأ إيه يطلب الطب علم الطب مثلا، وده حيرفع عن البقية الحرج، وجب عليها سلوك هذا الطريق لأنه حيرفع حرج عن المسلمين، حيرفع حرج عن المسلمين خلاص. فالخلاصة إن كل فروض الكفاية قد تتعين على الإيه، هي في الأصل فرض كفاية لكنها قد تتعين. من ذلك الأمر المعروف أنها على المنكر، الأمر في المنكر فرض كفاية على عموم الأمة لكن قد يتعين على بعض الإيه على بعض الناس. مثال برضو مهم جدا في هذا القضية الدعوة يا الله تبارك وتعالى، دي من إيه من باب الإيه من باب الأمر المعروف أنها على المنكر. مش الدعوة إلى الله هي الأمر المعروف أنها على المنكر، هي هذا الباب صح. فالأمر المعروف أنها على المنكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى فرض كفائي، لكن قد يتعين على بعض الناس. ليه؟ لأن الغير لم يقم به إما لعجز أو تقصير صح كده. فكذلك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي الآن قد تتعين على كثير من الناس. هل إحنا في قرية مثلا زي أبو المطامير أو مدينة زي أبو المطامير، هل الإخوة اللي فيها فعلا كفوا يعني المسلمين هذا الأمر وقاموا بواجب الدعوة الله تبارك وتعالى حتى وجد المعروف الواجب وانتهى وانتفى المنكر المحرم، مثلا السعي على الأرامل والفقراء والمساكين، القيام بحاجات المسلمين، كل في مسائل كثيرة جدا لم يقم بها الايه البعض، هي من الدعوة الله تبارك وتعالى، فتجب على الايه على من بدأها. يعني ربما الدعوة الله تبارك وتعالى وان المسجد ده فيه 50 واحد مثلا او 60 واحد او تقريبا 100 واحد، والمئة واحد دولت ما يكفوش في القرية اصلا، يعني مش كفاية ان يكون في قرية 100 واحد تتوزع عليهم الاعمال الدعوية سواء بقى اعمال اجتماعية او اعمال علمية او اعمال اخرى سياسية او غير ذلك. الخلاصة ان ما قاموش بالايه ما قاموش بالكفاية، فكده تعين عليهم هم الامر المعروف انها المنكر، او تعين عليهم هم الدعوة الى الله تبارك وتعالى، دعوة الى الله تبارك وتعالى خلاص. فالدعوة الى الله تبارك وتعالى من هذا الباب فرض كفاية قد تتعين. الاخ مثلا يجي يقول لك انا هنسحب من الدعوة، ليه يا عم الحمد لله خير كتير، الاخوة ما شاء الله مكفية. مكفية فين؟ ما كانش ده حالنا. هل ورد المعروف الواجب وزال المنكر المحرم؟ ابدا. فانت خلاص ربنا من عليك بالهدايه وعرفت طريق الالتزام وعرفت طريق الله تبارك وتعالى، واحد بس شاف المنكر مثلا ده يتعين ايه عليه طالما كان قادرا، طالما كان قادرا. الاصل فيه انه فرض كفائي لكن قد ايه قد يتعين. ومثل مثال اخر، المثال ده باختصار على اهل العلم، بيقول لك منكر احتاج الى ايه احتاج الى جدال ومناقشه، ولا يجيد الجدال والمناقشة إلا إيه إلا واحد تعين عليه. يعني افترضنا إحنا المية اللي قاعدين قدامي دولت، واحد جه بشبهة، شبهة اعتزالية، شبهة تكفير، شبهة أشعرية، شبهة إرجاء، أي شبهة من إيه من الشبه، ولا أحد يحسن فينا هذه المسألة ولا يدرس هذه القضية إلا مثلا الشيخ جمال، يبقى إيه تعين عليه. هو إحنا مش متعين علينا ليه؟ لعجز خلاص، ما حدش فينا يستطيع درء الشبهة هذه، ما حدش عنده علم في هذه النقطة إلا هذا الشخص، واجب عليه وجوبا إيه واجب عليه وجوبا عينيا. طب الأمر معروف أنها على المنكر، ده منكر لكن وفرض وهو فرض كفائي لكن تعين في هذه الحالة، تعين في هذه الإيه الحالة. خلاصة هذه النقطة يعني حتى لا أطيل، أن حكم الأمر المعروف أنها على المنكر هو إيه فرض كفائي قد يتعين أحيانا. يقول الشيخ ويلاحظ أن الأمر بالمعروف أنها عن المنكر في ظروفنا الحاضرة متعين بالقلب للجميع. ليه متعين بالقلب للجميع؟ لأن المنكرات حوالينا كلنا، هو بقول في ظروفنا الحالية، ربما في ظرف غير هذه الظروف، لو إحنا مثلا رجعنا إلى دولة الراشدين مثلا أو إلى ما بعدها من عصور العز والمنع والسؤدد، المنكر كان مختفي والواحد يمشي في الطرقات ما فيش منكر ولا حاجة. لكن دلوقتي المنكر في كل مكان، أنت تبص يمين شمال فوق تحت تلاقي الإيه؟ المنكرات ظاهرة، إما يعني منكرات مثلا كالتبرج في الطريق أو شرب السجائر أو الغناء في الطرقات أو حتى السب والشتم واللعن، أو حتى أنت ماشي في السكة تلاقي ناس بتعتدي على الطريق. الخلاصة أن إيه؟ المنكرات منتشرة في كل مكان خلاص. ولذلك هنا متعين بالقلب على الجميع، للمنكرات انتشرت وكثرت وفي كل مكان، ولا نستطيع كلنا إيه؟ دفع هذه المنكرات في الإجمال، لا نستطيع دفعها. وبالتالي في ظروفنا الحالية هو متعين بالقلب، لأن هنعرف دلوقتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن جاهده بيده فهو مؤمن، ومن جاهده بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. يعني أضعف الإيمان هو إيه؟ هو إنكار القلب. وإنكار القلب شيء مهم جدا. ليه؟ زوال إنكار القلب خطر، زوال إنكار القلب خطر. احنا طبعا هنشوف المسألة فيها تفصيل، لكن عدم وجود إنكار القلب للمنكرات خطر عظيم. هو تقول لا يزيل الإيمان، قد يزيل الإيمان في هذه النقطة، ولكن عنده من أصول الإيمان الأخرى، ولكن إيه؟ ولكن يعرض صاحبه للخطر. فالخلاصة إن من حيث الأمر المعروف على المنكر في ظروفنا الحالية، احنا قلنا حكم العام فرض كفاية قد يتعين. طب في الظروف الحالية أول حاجة يتعين بالقلب على الجميع، ده عام أغلب. لكن افترضنا أن واحد أعمى قاعد في بيته وبيطلعش خالص مثلا، وما فيش في بيته وسائل منكرات، ده مش متعين عليه لأنه ما فيش منكرات أصلا. لكن في الغالب احنا بنتكلم على إيه؟ على الغالب. وباليد وباللسان في كثير من الأحوال، لأن احنا في ظروفنا الحالية نستطيع في الأعم الأغلب الإنكار باللسان. في الأعم انت مثلا راكب ميكروباص، واحد شغل اغاني، تستطيع ان تقول له حرام عليك طف الاغاني مثلا. واحد مثلا شاف واحده متبرجه بص لها وقال لها حرام عليك. اه طبعا عشان يشوف المنكر ولا لا. لا هو طبعا يغض بصره، جزاكم الله خير. فهو طبعا ايه؟ يغض بصره وينهاها عن ايه؟ وأنا عن هذا المنكر. أمال شافها منكر إزاي؟ اللي هي النظرة الأولى الفجائية التي لم يعلق بصره بها. فمثلا إيه ده باللسان، شفت واحد بيعتدي على الطريق حرام عليك أنت كده بتعتدي على طرقات المسلمين، وهكذا. واحد قاعد والصلاة بتصلي قم فصلي. الخلاصة تغيير المنكر باللسان في وقت المعاصر والحالي فعلا قد يسهل على الكثيرين، وقد يستطيعه الكثيرون. وبالتالي هو ايه؟ وبالتالي يتعين باللسان غالبا على الاكثر، ويتعين باليد قليلا، كما يقول حافظ الله: وباليد احيانا بالشروط الشرعيه لعموم المنكرات وعدم من يامر وينهى. يعني ايه؟ يعني هو الكلام ده زي ما قلنا كلام اغلبي، يعني في الاعم الاغلب زي ما قلنا، وتطبيق او ايه او توصيف للواقع المعاصر من حيث الانكار. فبالقلب على الجميع، باليد على الكثير، باللسان على الكثير، باليد احيانا. ليه باليد احيانا؟ لان احنا زمان في العصر ده يعني في الحقيقه في يعني مستضعفين، الاخوه يعني غالبا مستضعفون وليس لهم يعني كبير قوه وسطوه في المجتمع. وبالتالي ربما انت لو جيت الان تنكر على واحد، هتلاقي بقى السي بي سي اتصورت، وعمرو اديب عمل عليها فيلم وحلقه، ولا الكلام مش عندكم. فايه وتلاقي الدنيا قامت وما قعدتش مثلا يعني. وكما زي ما كان بيحصل يعني في الوقت اللي كتبت فيه هذه الرساله، كان مثلا بتوع الجماعه الاسلاميه اسال الله ان يمن علينا وعليهم بالغفران، ان هو كان يروح محل خمره يروح مكسره تمام التمام، كسره وضرب الواد علقه تمام وبهدل له المحل، ما خلاش فيه حته واقفه. تيجي الحكومه تاني يوم او تبني المحل ده على احدث طراز، وتبنيه تمام التمام كويس، وترجعه زي الاول واحسن، وتعتقل هذا الشخص والاخوه كمان، وتعرقل وتعيق الدعوه في هذه المنطقه. وبالتالي ما كانش له ان هو يغير بالامر يغير باليد. فالتغيير باليد علينا زي ما هنشوف حرام. التغيير احنا قلنا التغيير تغيير منكر ايه؟ واجب، صح كده؟ قد يسقط الوجوب الى الاستحباب، وقد يسقط الاستحباب إلى الإيه؟ إلى الحرمة. إذا كان حيخلف المنكر منكرا منكر أعظم، لو أنا حزيد المنكر وحيجي لي منكر أعظم في الحالة دي إيه؟ يحرم علي الإيه؟ إنكار المنكر. أما متى يستحب حنشوف إن شاء الله تبارك وتعالى. فالخلاصة إن أحيانا الإنسان أو قليلا ما يتعين عليه التغيير باليد. التغيير باليد في الحقيقة متعين في الأعم الأغلب على مين؟ على أصحاب السلطان. السلطان دول هو مين؟ كرئيس ومرؤوسين. الرئيس ده في مدرسة، في شركة، مش شرط رئيس يعني رئيس دولة. نعم رئيس دولة في يده السلطان يستطيع أن يغير المنكر، لكن ذوي السلطان زي الأب في البيت، المدرس مع الطالب، الزوجة مع زوجته، المدير مع أو الرئيس مع المرؤوسين في أي مؤسسة حكومية أو في أي وظيفة أو في أي شركة، هؤلاء أصحاب سلطان ما. فلهم أو غالبا ما يكون التغيير باليد في حقهم يعني ممكنا، وبالتالي يغلب عليهم الإيه؟ يغلب في حقهم وجوب الأمر المعروف وأنها عن منكر باليد في حقهم. معايا يا أخوانا؟ فهو غالبا ما يكون في حق السلطان. هو ليه؟ علشان نختصر الكتاب، الشيخ بيتكلم عن المعروف وصوره والمنكر وصوره. ليه؟ علشان ما نقصرش احنا المعروف او المنكر على صور ما، ويكون فهمنا المسألة فهم قاصر وفهم ضيق. ازاي؟ الان وقبل كده بعض الناس قصرت المنكر على بعض الصور. ازاي؟ قديما قصر المنكر على ايه؟ على مواجهة الحكومة مواجهة مسلحة او تكسير اماكن اللهو والفساد. لو ما عملتش كده يبقى انت ايه؟ ما غيرتش المنكر، وهو ده منكر لابد ان تغيره، ولم تأمر معروف ولم تنهى عن المنكر. دلوقتي فالخلاصة يعني بغض النظر عن هذا من الامر فلا ننكر، احنا لا نحقر من ذلك، لكن ايه؟ قد يكون يعني هو يجتهد يخطئ او يصيب، لكن العبرة في ان هو ايه؟ ان هو يقول ان دي صورة الامر فلا المنكر، واللي ما يغيرش دي كده فرط في الامر وعروف انها على المنكر، رغم انها مش كده. لان الامر تغيير المنكر له شروط وضوابط هنقوله في ضوابط القدره والعجز، زي بالظبط ضوابط الجهاد، زي ما هنشوف دلوقتي ان الباب الجهاد زي ما قلنا باب الجهاد والامر عروف انها على المنكر ايه؟ من باب واحد. ما ينفعش ان انا اروح مثلا رابعه واقول لا دي كلمه حق عند سلطان جائر وكما يقال واقابل الرصاص بصدور عاريه. هل ده من الاسلام؟ ازهاق النفس مقابل ايه؟ ومعاك عدو معاك عدو اقدر عليك من يعني اقدر منك اكثر قوه واكثر عددا واكثر عتادا، وانت يعني لا تساوي ذنب قوته شيئا، وتقول ده ايه؟ ده انا هنكر عليه المنكر وكلمه حق عند سلطان جائر. ده في عده امور، منها واحد ان انت غير قادر على تغيير المنكر وهو يزيد عن ايه؟ عدده عن عدد النصف عندك، انت عددك اقل بكثير جدا من النصف، مش كده وبس، بل هو قوته وعتاده حتى لو انت عددك نص عدده او زي عدده، لكن هو بالعده والعتاد ما يفوق ايه؟ ما يفوق اعدادك اضعاف مضاعفه، زي ما قال ابن المجشون المالكي رحمه الله، مش العبره فقط بالعدد، ده العده معتبره، فلو كان عنده من القوه والعده ما يزيد به على قوه المسلمين اضعاف قوه المسلمين يجوز الانهزام، فضلا بقى ان انت لن تحدث نكايه فيه. وهنا بقى المشكلة، لو عددك أقل من نصف عدد العدو يبقى أنت في هذه الحالة يجوز لك الانهزام. يستحب لك لو إيه؟ لو أنت كنت هتحدث نكاية فيه، لو كنت هتحدث نكاية في الإيه؟ في هذا العدو. لكن إذا لم تحدث نكاية، عددك أقل من النصف ولم تحدث نكاية في الإيه؟ في العدو، يحرم، مش يستحب، يحرم عليك الثبات. هذه مسألة. والمسألة المتصلة بها كمان ان هو ايه؟ ان هو ان يتعدى الضرر الى الغير. يعني انا ليه ان اسامح في حق نفسي؟ ازاي؟ انا هقول كلمة حق عند سلطان جائر ولو اصبت ولو قتلت، ما فيش مشكلة، انت اخذت بالعزيمة، لكن هيتعدى الضرر على غيرك. فتعدى الضرر على الغير هنا ممنوع، لان انت لك ان تسامح في حق نفسك وليس لك ان تسامح في حق غيرك. فالضرر ما اقتصرش على الايه؟ على الموجودين، فضلا بقى عن ايه؟ عن لم يحدث نكايه، بل المفاسد اعظم بكثير جدا جدا جدا مما كان متصورا وما كان متوقعا، وبالتالي كان ايه؟ هذا الذي يفعله مخالف جدا لقواعد الامر المعروف والنهي عن المنكر. لو سميته جهاد مخالف لقواعد الجهاد، لو سميته أمر معروف ونهى عن منكر مخالف لقواعد الأمر المعروف عن المنكر، مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في الأمر المعروف ونهى عن المنكر، وبالتالي هذا كان يعني عملا خاطئا بغض النظر عما يا صاحب اعتبر وإيه اعتبر جهاد. لو إثناء على قواعد الجهاد الشرعية خطأ، اعتبر أمر معروف ونهى عن المنكر، لو إثناء على قواعد الأمر المعروف ونهى عن المنكر الشرعية برضو إيه خطأ، ومع ذلك يرمي غيره بأن هو لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ويرميه بالجبن والسلبية والخاور والضعف والخيانة والنفاق. ليه؟ لأنه لم يفعل هذا العمل، وفي نظره هو أن هذه هي صورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معايا؟ فبنعرف لماذا جاء تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا. ليه؟ علشان ما تقصرش المعروف على بعض صوره، ولا تقصر كذلك المنكر على بعض إيه؟ على بعض صوره. خلاص. فايه المعروف؟ المعروف هو باختصار واجبات ومستحبات الشرع، ده هو المعروف بكلمتين بساط. والمنكر اللي هو محرمات ومكروهات الشرع، على التفصيل بقى في الانكار في المكروهات. خلاص. فايه هو بقى المعروف؟ كل دين. يعني انا لو واحد جنبي غني او يستطيع الصدقه، امرته بانه يتصدق، جاي واحد مسكين وانا اعلم حاله وقلت له الدين، انا كده امرت بايه؟ انا امرت بمعروف. لو واحد مثلا على سبيل المثال محتاج الى مساله من المسائل، خدته وديته الواحد يفتيه في المساله، انا امرت بمعروف. لو واحد اعطيته كتاب اذكار يقرا منه اذكار الصباح والمساء، ده امر بمعروف. صح. دي كلها من ايه؟ من المعروف. المعروف هو واجبات الدين ومستحبات الدين. يعني الأمر معروف والنهي عن المنكر هو الإسلام والإيمان والإحسان، يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، الواجبات والمستحبات، هو ده إيه؟ المعروف. كل مكان من واجبات الشرع أو من مستحبات الشرع ده إيه؟ ده معروف. والمنكر هو إيه؟ هو كل ما حرمه الشرع أو كرهه. وكراهة الكراهة دي لها بقى ضوابط في الإيه؟ في الإنكار، يعني غير ضوابط الايه التحريم. وهنا لازم التنبيه على نقطة، ان هنا المعروف والمنكر، المعروف في نظري لا، المنكر ده منكر في نظري لا. مين اللي يحدد ان ده معروف وده منكر؟ الشرع. احنا عندنا بنقول يا اخوانا ان عندنا الاحكام التكليفية 5، ده يعني المشهور، بغض النظر بقى 5 ولا 6 ولا 7 على الخلاف بين الاصوليين. خلاص. هو هنقوله 5، اللي هو الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح. احنا بنقول الشيء ده واجب والشيء ده مستحب. مين واجب ومستحب؟ دي احكام مين؟ احكام الشرع. مين يقول على الشيء ده ايه؟ واجب ومستحب؟ الشرع. وزير الشيخ الاسلام ابن القيم لما تكلم عن الاصول، هو بيتكلم عن اصول الفقه، بيتكلم عن ضوابط الفتوى وما الى ذلك، سمى الكتاب بتاعه إعلام الموقعين عن رب العالمين. ده أنت كالمفتي ده كأنه بوقع عن الله تبارك وتعالى، يعني بيذكر لنا حكم الله تبارك وتعالى، يعني هو بيقول لنا فقط حكم الله تبارك وتعالى. النبي ليس حاكم، النبي مبين لحكم الله، وكذلك المجتهد والعالم ليس حاكما، إنما هو إيه؟ مبين وكاشف عن حكم الله تبارك وتعالى. فلما نقول ده واجب وحرام، واجب أو حرام أو مستحب أو مكروه أو مباح، دي أحكام شرعية، بيبقى مين اللي يقول فيها؟ الشرع، مش الهوى ومش العرف. ليه؟ العرف في فترة من الفترات إن النقاب ده شيء مستنكر، كان يعني ممكن حتى في في في بعض القرى، أنا نشأت في قريتي، أول يعني امرأة لبست النقاب كان الناس يقولوا الخيمة دي عفريت، مش عفريت، مش ده حقيقة، مش كده. فده أمر كان مستنكر عند الإيه؟ عند الناس. أول واحد ملتحي في القرى عندنا زمايله يعني أقرانه كانوا يقولوا إيه القسيس أهو، والله أقسم بالله سمعت هذا وذاك بأذني. فده كان منكر في عرف الإيه؟ في عرف الناس. هل ده منكر في عرف الشرع؟ دي أحكام، الأحكام اللي إحنا قلناها دي، إحنا قلت لك إيه المعروف؟ الواجب والمستحب. إيه الحرام؟ إيه المعروف؟ الواجب والمستحب. إيه المنكر؟ إيه الحرام والإيه؟ والمكروه والمباح له تفصيل. معايا؟ فليه فالاحكام دي احكام الله، ربنا هو اللي يقول كده، اسمها الاحكام التكليفيه. يعني انتوا بتدرسوا اصول، عندكم معهد وعندكم طبعا ايه تعريف ايه الحكم، تعريف الحكم خطاب الله، تعريف الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالإيه؟ بالاقتضاء أو التأخير أو الواقع، صح كده؟ إذن الحكم ده هو إيه؟ خطاب من الله، بغض النظر بقى إيه؟ طب تقول لي طيب إيه؟ السنة هي خطاب الله وهي كاشفة عن خطاب الله إلى آخر اللي أنت درسته، فهي خطاب الله. الأحكام التكلفية الخمسة دي اسمها إيه؟ أحكام التكلفية أو الحكم خطاب من الله متوجه إلى أفعال المكلفين، يعني خطاب الله يتوجه هذا الخطاب إلى أفعال المكلفين. فليس بالهوى يبقى ده إيه؟ معروف أو منكر، وليس بالعرف يبقى معروف أو منكر. تقول لا، ده العرف ده أدلة من أدلة الإيه؟ من أدلة الشرع. إزاي؟ تقول لي إحنا عندنا في الشرع حاجة اسمها الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها. يعني إيه الأدلة المختلف فيها؟ يعني أنا مسألة من المسائل أنا عاوز أعرف حكم الله فيها إيه، كيف أستدل على حكم الله في هذه المسألة؟ قدامي أربع طرق رئيسية زي بيقولوا متفق عليها: الكتاب، القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس. الخلاف في القياس طبعا خلاف غير معتبر، خلاف الظاهرية في القياس غير معتبر. وفي أدلة أخرى بس أهل العلم اختلفوا فيها، يسموها الأدلة المختلفة، الأصوليون يسمون هذه الأدلة المختلفة. زي إيه؟ زي الاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة وقول الصحابي وعمل أهل المدينة وشرع من قبلنا والعرف. ولك بس العرف هو أنت قلت أن العرف إيه؟ دليل من أدلة الشرع، دليل من الأدلة مختلف فيها، لكن إيه؟ كما قال أهل العلم في الأصول العادة محكمة. العادة محكمة يعني إيه؟ يعني العرف معتبر. نقول لك العرف معتبر ما لم يخالف الشرع. إزاي يعني؟ أضرب لك مثال. إحنا عندنا في عرفنا دلوقتي الدبة معناها إيه؟ أنا دلوقتي قلت شيخ كمال عاوز أشتري منك دبة، هشتري إيه؟ إيه الدبة دلوقتي عندنا؟ حمار أو حصان، صح كده؟ هل تطلق الدبة عندنا على الجاموسة، على البقرة، على الماعز، على الغنم؟ لا. طيب أنا إيه؟ رحت كاتب عقد بينه وبين الشيخ جمال، أنا اشتريت منك الدبة بتاعتك، هو مفترضنا عنده حصان، أنا اشتريت دبتك بإيه؟ ب5000 جنيه. ماشي كده الشيخ جمال؟ أو خلينا أنا، عشان أنا إيه، أنا كان عندي دبة حصان والشيخ جمال خدها مني ب5000 جنيه، جيت أسلمه وقلت له خد اتفضل أدي معزة. يا عم ده انا شاري الحصان بتاعك. قال لي لا دي دبه، ودي في اللغه دبه، مش دي دبه. انا خلاص يا عم، مش صرصار، كل ما يدب على الارض هو دبه، انت حر، ما حددتش الدبه بتاعتك في الايه، في العقد. تقول له لا، هنا العاده محكمه، العاده محكمه، والعرف هنا معتبر. العرف هنا في البيع والشراء معروف ان الدبه ايه، الحمار والحصان مثلا يعني، والبغل. طيب هو عند الشيخ جمال او عند انا كان عندي ايه، حصان ولا حمار ولا ايه؟ عند حصان، يبقى هو لازم ادهوله والقاضي يديله غصب عنه الايه، الحصان بتاعي، لان العرف بيقول ان الدبه عندنا هي ايه، هي الدبه لغه كل ما يدب على الارض، الصرصار دبه والتعبان دبه والجاموسه دبه، كل ما يدب على الارض، او يعني بغض النظر الثعبان زواحف ولا دواب. هنا بقى العاده محكمه والعرف معتبر. العرف هنا جاب حكم ولا معتبر في خلاف في غير ما يخالف الشرع؟ فالخلاصة احنا ليه بنعرف ليه جاء في هذا الكتاب تعريف المعروف وتعريف المنكر؟ علشان نعرف ايه هي صور المعروف وندعو اليه، وايه هي صور المنكر وندعو وننهى عنها، وما نقصرش المعروف على صور ما غيرها ما يبقاش معروف، وما نقصرش على المنكر على صور ما غيرها ما يبقاش ايه، غيرها ما يبقاش منكر. ونعرف ان هذا المعروف وذلك المنكر يعرف بالشرع ويعرفه اهل العلم، زي ما هنشوف احنا من شروط المحتسب اللي هو بيامر بمعروف عن المنكر العلم، انه يكون عارف ان ايه، يكون عارف ان ايه اللي بينكر عنه، زي ما ايه هنقل الامام النووي ان شاء الله، ننقل كلام النووي بعد قليل. يعني ايه يكون عالم؟ يكون عالم بحاجتين: عالم بالحكم الشرعي، وعالم بالواقع. يعني ايه عارف؟ واحد عارف مثلا ان يعني استغفر الله الويسكي حرام، ليه؟ عارف ان هو خمر، ده علم بالمساله، وعارف ان في الكوبايه اللي قدامي دي ويسكي. ما هو ممكن يكون عارف ان الخمر حرام والويسكي حرام مثلا، ويجي على وقت كوبايه البيبس وطخ يكسرها في وشي، ليه؟ الويسكي حرام يا عم، ده بيبس. لا، هو ايه طلعت في دماغه الويسكي حرام او الخمر حرام. الخمر حرام بس ده مش ايه، مش خمر. لابد ان هو يعرف الايه، يعرف الحكم ويعرف الواقع زي أهل العلم زمان. ما بقولك أن العلة ديت في ثلاث درجات كده وخطوات للعلم لاستخراج العلة. أول حاجة أقول لك تخريج المناط المناط اللي هو العلة، وبعد كده أقول لك إيه تنقيح المناط، وبعد كده أقول لك تحقيق المناط. يعني إيه عسما غلبكوش؟ يعني يجي أهل العلم مثلا مثال افتراضي يجي يقول لك ربنا حرم الحمر، ربنا حرم الخمر، حرم الخمر ليه؟ يجي أهل العلم يخرجوا العلة للمناط مناط الحكم، يعني علة الإيه الحكم، ليه ربنا حكم على الخمر بأن هي حرام؟ يقول لك طب يلا نطلع عدة مناطات وبعد كده ننقحها نشوفها هي كلها صالحة للحكم ولا لا. يقول لك ربنا حرم الخمر يمكن عشان سائلة، طب يمكن عشان ريحتها نفاذة، طب يمكن عشان لازعة، طب يمكن عشان مسكرة. حطينا عدة فروض مثلا، أنا كده بقيت أنا ببسط لكم المسائل، بدأت كده أنا خرجت عدة مناطات أجي أنقحها، ما مش كلها مناطح صحيح، أقول إيه طب سائلة، طب ما هو المية سائلة يبقى ده ما ينفعش إيه مناط للمسألة، أجي إيه أشوف المناطات كلها أقول لك يبقى ربنا حرم الخمر علشان إيه علشان مسكرة، يبقى ده مناط الحكم أو علة الإيه الحكم. للمفتي بقى لابد أن يكون عالم بقى بإيه بتحقيق المناط. أنا خرجت العالم خرج ونقح فضل يحقق المناط إنه هو يفتي بأن اللي قدامه ده مسكر وبالتالي ينسحب عليه الإيه الحكم، يأخذ حكم الأصل. يعني خلاص مسك الكباية دي هو عرف أن الخمر حرام لعلة الإسكار، لازم بقى يكون عالم بالواقع اللي هو إيه يقول لك بقى أن اللي في الإزازة دي أو في المكان دوت خمر ينطبق عليه الحكم علشان خاطر ينكر الإيه المنكر مثلا. فلابد أن يكون عالم بإيه بالحكم وعالم بالواقع، يعني يستطيع إنزال الإيه الحكم ده على الواقع، ما ينزلش الحكم على واقع إيه على واقع معين. زي كذلك ما في أهمية الرسالة دي، احنا طبعا إيه بنختصر المسائل، لكن المسألة يعني الرسالة بتنشرحش في إيه في ساعة ساعة ونص. فالخلاصة زمان مثلا على سبيل المثال كان هو عندهم إيه الجهاد هو الخروج على الحكام، ده من الأمر المعروف عن المنكر ومن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وينزل أحكام الجهاد على إيه على صور الخروج. ماشي، اللي انت بتعمله ده اسمه خروج عن الحكام، نتكلم فيه نشوف احكامه ايه، مباح مش مباح، جائز مش جائز، الصور اللي جائز فيها الصور مش جائز فيها، علشان نعطيله الحكم الشرعي. لكن انت نزلت احكام جهاد الجهاد على واقع مختلف، على واقع مش لا تنطبق عليه احكام الجهاد، نزلت بعض النصوص في الامر المعروف انها على المنكر في غير على غير موضعها، قلت كلمة حق عند سلطان جائر مثلا أو العكس، اللي قال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم مثلا، وقال لك أنا خلاص أنا عملت اللي عليا فما فيش مشكلة، رغم أنه ما أداش الإيه لا فيعتزل، رغم أن إيه العزلة دي لها ضوابطها وأن المنكر ما زال موجود وهو متلبس به أو يراه ليلا نهارا وفي إمكانها أن يتعاون مع غيره حتى ينكره، يقول لك لا أنا عملت اللي عليا فأنا أعتزل هنا. معايا؟ بخلاصة لابد أن يكون عالم بالإيه؟ عالم بالحكم وعالم بالواقع حتى ينزل حكم الله تبارك وتعالى على واقعه الصحيح، وينزل أدلة على إيه؟ على واقع صحيح. كذلك في عصرنا الحاضر لو قلنا مثال لذلك أو كثير جدا مسائل الولاء والبراء، يبقى احنا قاعدين مع مسلمين في صلح أو في هدنة في عقد صلح أو في ما زالك، يقول لك لا ده من الموالاة المحرمة، أنت كده اتخذت أعداء الله أولياء، أنت كده خلفت في الولاء والبراء. ليه؟ أنت قعدت مع فلان، أنت ظهرت مع علان في الصورة، وفلان ده أول حاجة مش كافر بس هنعتبره كافر مثلا، افترضنا نقوله توادرس مثلا عشان خاطر إيه ما نختلفش فيه، لكن هل مجرد ظهور في الصورة معاه أو الجلوس معاه يبقى ده أنا خلفت الولاء والبراء؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم قعد مع اليهود وهو ممكن في المدينة وعقد معهم صلح، وقعد مع الكفار في صلح الحديبية وهو ممكن وهزمهم في بدر وهزمهم في الأحزاب، ماشي هزمهم الله تبارك وتعالى في الأحزاب، وعلى من قال إن أحد أيضا كانت انتصار، ما كانتش هزيمة أو كانت زي أقول إيه هزة ولم تكن إيه هزيمة. ومع ذلك عقد معهم الصلح فين؟ عقد معهم الصلح، قعد وتفاوض وهدوا خد بقول في المصطلح المعاصر في الكلام، وتناقشوا وتحاوروا وكتبوا صحيفة صلح. بل كده يعني ايه، انا مش هنقول اتكلموا في مكه بقى، ايه نتكلم على ايه عن حال النبي في مكه، انا بكلمك عن حال النبي في المدينه وفي ايه دوله للايه للمسلمين. فتيجي انت تنزل لي ايات الايه النفاق وايات الولاء والبراء على واقع غير ايه صحيح، لعدم علمك بالشرع وعدم علمك بالواقع. فالخلاصه ان انا يعني هتيجي لسه المساله، لكن احنا استعجلنا قلناها ان من شروط الامر المعروف والنهي عن المنكر ان هو يعلم ما يامر به وما ينهى ايه وما ينهى عنه، لانه ممكن يامر بمنكر وينهى عن ايه عن معروف، وانه يكون عالم بالايه عالم بالواقع. خلاص اهم نقطه بس بنقولها عشان تفهم احنا ليه يعني جت المساله ديت، علشان الفهم الخاطئ لصور المعروف وصور الايه المنكر، وقصر صور المعروف وصور المنكر على اشياء بعينه في ذهن بعض الناس. بنتكلم عن شروط المحتسب اللي هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي هو اول شرط الاسلام. الاسلام زي احنا بنشوف او انتوا درستوا في زي الشيخ ما بيقول في معهد الفرقان شرط وجوب وشرط صحه. شرط وجوب وشرط صحه هو بيقول لك كذلك هو بيتكلم عن التكليف، هنشوف البلوغ شرط وجوب وليس شرط صحه. يعني ايه شرط وجوب؟ الاسلام شرط وجوب يعني لا يجب عليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا اذا كان مسلما. في مساله متعلقه بهذه المساله اسمها هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعه ولا لا؟ الراجح انهم مخاطبون بفروع الشريعه زياده لهم في العذاب في الاخره ودفعا لهم على الاسلام في الدنيا. يعني ايه المساله؟ يعني دلوقتي نيجي لواحد مثلا كافر، هل الصلاة واجبة عليه؟ لا، هي مش واجبة عليه لكنه يعذب عليها في الآخرة، هي مش واجبة عليه في الدنيا. ليه؟ لأنه هو عشان يصليها لازم يكون إيه؟ مسلم. هو أصلا مخاطب بها وبشرطها. يعني إيه؟ يعني هو لا تجب عليه لأنه مسلم، لأنه مش مسلم، لكنه يطالب بالصلاة ومطالب بما بشرطها اللي هو الإيه؟ الإسلام. فلكنها لا تجب عليه. يعني مثلا لو واحد دلوقتي، خلينا في الزكاه مثلا مثال، لو واحد دلوقتي كافر هل المسلمين ياخدوا منه الزكاه 2.5% على ماله؟ لا، لا يجب عليه الزكاه. وله حكم ثاني اللي هو بقى الايه الجزيه وما الى ذلك. فهنا الزكاه مش واجبه عليه خلاص، لكن لو وجب في ماله الزكاه هو مطالب بالاسلام علشان يؤدي الايه علشان يؤدي الزكاه. فهنا الاسلام شرط وجوب. يعني شرط وجوب يعني لا تجب الصلاة في حقه في حق الكافر ده إلا إذا أسلم. طالما هو مش ما أسلمش لا تجب عليه الإيه الصلاة ولا يجب عليه الزكاة. يعني إيه برضو في الأمر رفعنا عن المنكر؟ يعني دلوقتي إحنا دلوقتي 3-4 أو 2 شفنا منكر، واحد مسلم واحد كافر، اللي يجب عليه إنكار المنكر مين؟ المسلم. أنا ما يجبش على الكافر الإنكار، لكن هو والوجوب ما وجبش إيه ما وجبش عليه، لأن الإسلام في حق شرط وجوب. وشرط صحة معناها إيه؟ معناها أنه حتى لو أنكر المنكر ماليش ثواب، مش ماليش ثواب في الآخرة. ربنا تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى بيعجل للكافر بعدله تبارك وتعالى، يعجل للكافر في الدنيا ويكافئه في الدنيا بالمعروف الذي يفعله. يعني لو في كافر تصدق، كافر عمل حاجة، ربنا تبارك وتعالى من عدله بعدله تبارك وتعالى وبعدله تبارك وتعالى خلاص بعدله تبارك وتعالى يكافئه في الدنيا، يوسع له رزقه ويبارك له في ولده، لكن في الآخرة لا يساب عليه. في خلاص عشان تصح لو كافر صلى الصلاة صحيحة ليه؟ نشرط هنا شرط صحة. فالإسلام شرط وجوب وشرط صحة. احنا بقى ايه ان شاء الله نشوفونا يوم تاني نكمله فيه ان شاء الله. الرساله دسمه والكلام احنا ايه مختصرين اختصار. الله المستعان. طيب احنا ان شاء الله يعني عل وعسى يكون لنا لقاء اخر باذن الله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.